الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد روى الترمذي وغيره من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا أجد ما أوصيكم به ونفسي في أواخر هذه الفترة التي تسبق الدراسة وتنتهي في هذه الأيام، ويكاد أن يتفرق أكثر من يجتمعون في هذه الأيام، لا أجد ما أوصيكم به ونفسي إلا ما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما سألوه الوصية، وأحس أن موعظته البليغة موعظة من يتوقع مفارقتهم، فقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بتقوى الله. تقوى الله أن يخاف المرء ربه جل وعلا، أن يخافه عن الإقدام فيما يكره الله جل وعلا، وأن يخاف الله جل وعلا في أن يغفل عما يحب الله جل وعلا من عبده ألا يغفل عنه، يتقي الله في اجتناب المحرمات وأداء الواجبات والتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات والتنزه عن المكروهات والصبر عن بعض المباحات ابتغاء مرضات الله. أوصاهم بتقوى الله، وأعظم تقوى الله جل وعلا إخلاص العبادة له، ألا يشرك به جل وعلا، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، أن تغلب مخافة الله على العبد بحيث كلما هم بأمر فكر هل في هذا الأمر ما يكرهه الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكره الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يكرهه الله جل وعلا. إذا تعقب المرء نفسه وتفقد ميولها ورهباتها ونظر في إقدامها وإحجامها فدفعها إلى ما يحبه الله ورسوله، وكمح جماحها عما لا يحبه الله ورسوله، خاف مقام ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم يعظ النادم على يديه، يوم يقول المفرط: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن هيهات، من رحل عن هذه الدنيا فلا رجوع له، ومن غيبته القبور فلا أبواب تفتح إلا عندما يصيح صائح البعث، عندما ينفخ في الصور فيقوم الناس، ذلك الوقت الذي لا يستطيع أحد أن يقدم ولا أن يؤخر. يوصينا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أنصح للبشرية منه، وما قصر صلوات الله وسلامه عليه، نصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وبث العلم ونشر النور نور الهداية حتى أشرقت الأرض بنور الإيمان وانفتحت قلوب وأمصار لدعوة الإيمان. فاحرص أيها المسلم، فإن وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وصية لكل مسلم جاء بعدهم ووصية للخلق لو يعلمون. يوصينا نبينا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، تقوى الله والسمع والطاعة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن بالسمع تستقيم الأمور وتنضبط المسيرة ويعمر الكون في هذه الأرض ويتآخى الناس ويتعاونون ويقوم علم الجهاد. وفي مصيته التحذير من البدع والتنفير منها، وأنها شر وبلاء وضلال، وعاقبتها النار إلا من لطف الله به فتاب. الدين كمل قبل وفاة رسول الله، يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وما مات رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حتى بين للناس الحلال والحرام وأوضح لهم المعالم وبين لهم الطريق وتركهم على المحجة الجادة الواضحة الجلية التي بالنسبة للسائر فيها يستوي عنده الليل والنهار، لا يخشى ضلالا ولا مضيعة، وإنما ذلك في حق من خاف الله ونهى النفس عن الهوى وذكر الموقف بين يدي المولى جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إياكم ومحدثات الأمور، كل عمل أحدث وكل دعاية ليس لها أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من محدثات الأمور، وهي ضلالة وهي مردودة على أهلها، كما جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في الإسلام مناهج وطرق وعبادات وتحليل أو تحريم ولم يكن عليه أمر محمد صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وضلالة ومردود على صاحبه. ويا خيبة من أراد أن يأتي بما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن أمره مردود عليه، والخيبة لائمة له، والضلالة مسيره، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار إلا من لطف الله به فتاب. والتائب كمن لا ذنب له، فالله يقول: وإني لغفار لمن تاب. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يحذر المسلم ضلالات الدعايات والدعوات، فإن فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غنية عن كل ما سواه، وفيه الخير والهدى. من تمسك به رشد، ومن اكتفى به اكتفى بعظيم، ومن التمس هدى من غيره ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية. النبي صلوات الله وسلامه عليه أبلغ من نصح، وأرأف من وعظ، وأكمل نبي ورسول بعثه الله للخلق، فكان صلوات الله وسلامه عليه يتوخى أصحابه يعلمهم ويرشدهم ويعظهم ويحذرهم ويعدهم الخير إذا أفلحوا وأطاعوا الله. إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو المشتمل على الخير والبركة والسعادة والنجاة والعز في الدنيا والآخرة، لأن من تمسك به صادقا حفظه الله وحماه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من اتقى الله جل وعلا فأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بما أمر به وانتهى عما نهى عنه وأحب ما يحبه الله ورسوله، ومن يحبهم الله ورسوله فاز بالتوفيق والسداد. ولا شك أن من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والترضي عنهم، والرغبة في الاقتداء بهم، والسير فيما ساروا عليه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن عمد الهدى فليعلم أن الهدى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن تحصيل الدخول في الفرقة الناجية من عذاب الله من النار إنما هو في اتباع محمد وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، وإعلان الحب لهم والترضي عنهم ومعاداة من يعاديهم وموالاة من يواليهم، فهم خير هذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم. حبهم واتباعهم تقوى لله جل وعلا ومنافاة للبدع، لأن البدع لم تكن من أحد منهم رضوان الله عليهم، وإنما جاءت البدع من غيرهم وهي الضلالات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعصمنا جميعا من سلوك الضالين، سلوك طريق الضالين، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يبارك لنا فيما أعطانا ووفقنا له من العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، لا تفرق جمعنا يا حي يا قيوم من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وتوفيق لنا يا إلهنا في مستقبل أمرنا ألا ننحرف عن الصراط المستقيم يا مجيب الدعاء. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا في هذا المكان أجمعين من النار، وأن تعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر أمواتنا وأحيائنا من النار يا ذا الجلال والإكرام، وأن تحسن عاقبتنا، وأن ترحم ضعفنا، وتجبر كسرنا، وتزيح همنا، وتؤتي نفوسنا تقواها، وأن تزكيها، أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان. اللهم اكتب لهم العزة والسلامة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولاية أمورنا في جميع بلاد الإسلام بيد من يخافك ويرجوك ويتقيك ويحسن إلى عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل عن المسلمين في كل بقعة من بقاعهم شرارهم، واستبدلهم بخيارهم، واجعل ذلك يا حي يا قيوم توفيقا لهم جميعا للعمل بما يرضيك. لا إله إلا أنت، اللهم أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم، إنك تعلم أن أمة الإسلام في حال من الضعف، من الضعف والضعف والفرقة والذلة والعجز، وتعلم أسبابه يا حي يا قيوم. نسألك أن تزيح أسباب ذلك كله، وأن تجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن توفقهم للأخذ بأسباب القوة، وأن تعاجلهم بالنصر المبين يا رب العالمين. وأن ترينا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأعوانهم وسائر طوائف الكفر والإلحاد، أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم زلزل الأرض تحتهم، وأنزل عليهم العذاب من فوقهم، واجعل ذلك يا حي يا قيوم سبب عز الإسلام والمسلمين يا مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح القادة، اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم املأ قلوبهم بخوفك، وعظم لديهم رجاءك، ووفقهم للعمل بما يؤدي إلى ذلك يا حي يا قيوم. وخص يا إلهنا ومولانا من وليته أمرنا في هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلح وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده، واجعله هاديا مهديا. اللهم أعز به دينك، وارفع به شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آمين. وحبب إليه كل خير وجنبه كل شر. وفقه يا إله لمضاعفة العمل في سبيل ما يرفع شأن هذه الأمة ويعلي قدرها ويباعدها عن مساخطك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ به أمن البلاد، وأمن به السبل، وصن به الحدود، وانشر به العدل والفضل يا حي يا قيوم، وأكثر من أعوانه على الخير والتقى والهدى. إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هناك بعض الناس إذا مات عندهم ميت كأب أو أخ تجتمع العائلة في بيت الأم أو الأخ الأكبر لمدة 3 أيام ليأتي من أراد التعزية، فهل هذا الفعل صحيح؟ السلف كانوا يكرهون أن يجتمع أهل الميت في مكان ليتلقوا التعزية، لكن لم يرد في هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في اجتماعهم توفير لمن أراد مواساتهم وتعزيتهم والدعاء لميتهم ولهم، إذا كان في ذلك تيسير له لئلا يتطلبهم واحدا واحدا، فأرجو أنه لا حرج بدون إطالة مدة. نعم. يقول: هل يوجد في الشريعة ما يسمى صلاة التسابيح؟ هذه ذكرها أهل العلم وتناقلوها ونقلوا فيها بعض الأحاديث، لكن حكم حفاظ الحديث من كبار أئمة الإسلام بعدم صحة ذلك. وممن حكموا بعدم صحتها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير، ومن أواخر من حكم عليها بالبطلان، من أوائل من حكم عليها بالبطلان كالعلامة ابن الجوزي، ومن أواخرهم وإن جاء بعده غيره الشوكاني، فقد أيد قول من قال بأن ما ورد فيها موضوع، فالصحيح عدم جواز عملها. نعم. يقول: ما حكم شراء السيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه قرر هيئة كبار العلماء في المملكة عدم صحة هذا العقد. رجل يريد أن يحلف زوجته 5 مرات لتأكيد صدق قولها، فهل عليه شيء لو فعل ذلك؟ ينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في تصرفاته، يكفي يمين واحدة، لكن إن كان هو مصابا بالتشويش والوساوس فليشتغل بذكر الله جل وعلا، وإذا كان بهذه الحال فلتحرص أيضا زوجته على مداراته والأخذ بأسباب راحة نفسه، لأن ذلك مرض. إذا كان الباعث على هذا غيرة فإن من الغيرة ما يكون هوسا وجنونا، نسأل الله العافية. ما حكم الاستغاثة برحمة الله كمن يقول اللهم إني أستغيثك برحمتك؟ هو في الحقيقة إنما يستغيث الله جل وعلا. الرحمة إذا كان المقصود بصفة الله الرحمة التي هي الرحمن فهذا جائز، وأما إذا كان المقصود بالرحمة المخلوقة فإن الإنسان لا يستغيث بالمخلوق. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة، أنزل في الأرض رحمة واحدة بها يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها لئلا تؤذي ولدها، يعني حال الرضاع، وأمسك عنده 99 رحمة. فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك 99 مع هذه الرحمة فرحم بها أي بجميعها من سبق في علم الله أنه من المرحومين. فالرحمة مخلوقة، فإذا قصد الإنسان الصفة لله جل وعلا فلا حرج، لكن لا يكلف نفسه أستغيث برحمتك، يستغيث بالله وبأسمائه وصفاته. نعم. هل من نصيحة للذين يتمسحون بالعلماء ويتبركون بهم؟ لا يجوز التمسح بمخلوق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقولها أي إنسان، هذا أمر يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسح بالمخلوق طلب البركة هذا مسلك إلى الشرك، فإن اعتقد أن هذا المخلوق ينفع من دون الله فهو الشرك الأكبر. يقول امرأة كانت متزوجة وحصل منها وزوجها الجماع في نهار رمضان 2 مختلفين علما بأنهم لا يعلمون الحكم، وهي الآن مطلقة من ذلك الزوج أي بعد 1 تقريبا من زواجهما، فما الحكم؟ عليها الكفارة وهو صيام 2 شهر عن كل يوم، فإن أحكام الإسلام مستقرة والناس يعلمون أنه لا يحل للصائم الجماع، وأما لا يعلمون لا أظن، فإنهم لا يحبون أحدا يعلم أنهم حصل بينهم جماع، وأما كونهم قد لا يعلمون تفاصيل الحكم فهذا لا يضر. فعلى كل واحد منهم الكفارة إطعام صيام 2 متتابعين، وإذا لم يستطع فإطعام 60 مسكينا عن كل يوم. والمرأة قد تقول إنها تحيض، الحيض لا يضر التتابع، تجلس مدة الحيض وتصوم وتكمل العدة بأن يتم لها صيام 2. نعم. يقول أنا من أهل الكويت ولدي تجارة في مكة، هل يجب علي العمرة عند قدومي إلى مكة في كل مرة؟ لا يجب العمرة، لا تجب على أحد، وإنما تجب في العمر مرة على الخلاف في ذلك، وما سواه لا يجب. لكن إذا كانت ستقدم في كل شهر إلى مكة ينبغي لها ألا تحرم نفسها تحصيل ثواب العمرة. نعم. هل النوم البسيط مدة 10 دقائق ناقض للوضوء؟ إذا كان ذلك النوم حال جلوس وليس فيه استرخاء واسترقاء فهو لا يقضي الوضوء. اما اذا كان مضطجعا او استلقيا ونحو ذلك فهو يقضي الوضوء. نعم. ما حكم العمرة من شخص لشخص وماذا يقول عند التلفظ بنية العمرة التي ينويها لغيره؟ هو لا يشترط ان يقول اعتمرت عن فلان، وانما يلبي، يقول لب اللهم لبيك عن فلان، لبيك اللهم لبيك. نعم. يقول السائل، يقول لدينا في مصر شيء اسمه المشاهرة بعد الولادة خلال الشهر العربي بأنه ينقطع اللبن أو ينقطع الحمل، فهل هذا ذكر في السنة؟ بعد الولادة النفاس ومدته 40 يوما، إلا إذا رأت المرأة طهرا أي نقاء، فإنها إذا رأت نقاء تاما تغتسل ولو لم تتم 40. وأما انقطاع اللبن فإن النساء يرضعن أولادهن من يوم الولادة، وإذا كان القصد في هذا السؤال غير هذه الصفة فيبين في نية ثانية إن شاء الله. نعم. يقول ذكرتم سماحة الشيخ بجواز الاستثمار في البنوك والمصارف الإسلامية طالما أننا تعاقدنا معهم بدون ربح محدد واتفقنا على الربح والخسارة وطالما هم يعملون وفق الشرع الإسلامي. السؤال، نحن تعاقدنا معهم فعلا على الربح والخسارة وبدون ربح محدد، هل إذا خالفوهم في بعض المعاملات دون علمنا هل تبرأ ذمتنا ويكون الإثم عليهم؟ نعم، إذا اتفقتم معهم على أن المعاملات التي يجرونها معاملات لا ربا فيها، وإنما إن حصل ربح ربحتم، وإن لم يحصل ربح أو حصل خسارة فالأمر عليكم جميعا، هؤلاء على عملهم وأنتم على أموالكم. إذا كان ذلك كلامك فلا حرج، وإذا أخطأوا وخالفوا وخانوا أمر العقد فلا إثم عليكم. يقول عمي البالغ من العمر 80 عاما يسكن بجوارنا وهو رجل مؤذي ويعمل أعمال السحر خصوصا ما يحول بين المرء وزوجه ولا يتقي الله في كلامه وأفعاله، وهو رجل لا يقبل النصح ومن يخالفه سيضطر للأذى والتحدث، وأنا أتحدث معه عند الضرورة بالكلام الطيب ولكن هذا الكلام يصدر من لساني فقط وأنا كاره له، فهل أكون منافق؟ أدعو له بالهداية، فإن عم الرجل سن وأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العباس قبل أن يسلم عطف عليه صلى الله عليه وسلم وقال نفس الكلمة، إن عم الرجل سن وأبيه، فادعو له، وإذا أمكنك أن تناصحه وتحذره من هجوم الأجل عليه لا سيما وهو في هذه السن فلعل الله أن ينفعه بنصحك ولعله تتم له الهداية بسببك فتفوز أنت بأجر عظيم. نعم. معتمر أدى العمرة وفي ليلة من الليالي قضاها مع أصدقائه في لعب الورقة، فما حكم العمرة؟ العمرة إن شاء الله صحيحة، ولا شك أن الإنسان إذا أتبع العمل الصالح عملا صالح كان من علامات التوفيق، وإذا أتبع العمل الصالح عملا سيئا كان أمرا سيئا ويخشى عليه من سوء التوفيق. وينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يتبع الحسنة الحسنة لا أن يتبع الحسنة السيئة. نعم. يقول لي 3 إخوة وأنا الرابع، 3 رضعوا من زوجة عمهم وأولاد عمهم رضعوا من أمهم، لهم بنت عم لم ترضع معهم هل يجوز للرابع الزواج من هذه البنت؟ إذا كانوا رضعوا من لبن زوجة عمهم أم هذه البنت أو من زوجته الأخرى فإنهم يكونون إخوانا لها، إن كانوا رضعوا من أمها فهم إخوان من الرضاع من الأم والأب، وإن كانوا رضعوا من أم غير أمهم أمها ولكن زوجة لأبيها أخرى فهم يكونون إخوانا لها من الرضاع من الأب، إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر. ما نصيحتكم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر حيث قاموا بتأييد رجل نصراني في الانتخابات الأخيرة، وما حكم ذلك؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. إذا كان هدف المسلم وفي تنظيم جماعة معه نصرة السنة وإقامة الحق ولم يكن هدفهم أن يفوزوا بانتخابات فإنهم يوفقون، وأما أن يؤيد كافر مع وجود من يزاحمهم من المسلمين فلا شك أن هذا من الضلال المبين.